أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلام. أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلام. وعن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم. عند خير العرب والعجم أمام القبر بالأدب مثلا في أشراف الرتاب. أمام القبر بالأدب مثلا في أشراف الرتاب. وفي مكان القرب والقراب والرضا والجود والنعم. والعجمي عند خير العرب والعجمي. ثم قل يا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل. ثم قل يا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل. عند خير العرب والعجم. واستلم شباك حجرته واستقم في قدس حضرته. واستلم شباك حجرته واستقم في قدس حضرته.